طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. عندنا الحالة الثالثة وهي من الحالات المهمة من مسائل الرد الذي يكون مع أحد الزوجين، الزوج أو الزوجة، صنفان أو ثلاثة، صنفان أو ثلاثة، لأنه مرت معنا مباحث يعني ماذا في مسائل الرد، يعني ليس أحد الزوجين معهما ما في إشكال، هذه مسألة مرت، أو مع صنف واحد زوج أو زوجة ما فيه إشكال. الإشكال عندهم في الحالة الثالثة إذا كان مع أحد الزوجين، الزوج أو الزوجة صنفان فأكثر، يعني بنت وأم وزوجة، تأتي بعد ذلك الإشكالات، تأتي بعد ذلك ماذا الإشكال. قال مع أحد الزوجين صنفان أو ثلاثة من الورثة. أول ما نأتي نؤصل، يعني نجعل أصل المسألة يعني من مخرج الزوجية، من مخرج الزوجية، الزوج أو الزوجية، يعني أربعة أو ثمانية، أربعة أو ثمانية أو اثنين، أن تدور حول هذه المسألة، إما ربع وإما نصف وإما ثمن، وإما ماذا ثمن، إما تكون ثمانية وإما تكون اثنين وإما تكون يعني ماذا أربعة. فإذا كان مع أحد الزوجين صنفان أو ثلاثة من هؤلاء الورثة، أول ما نؤصل المسألة نأتي فنعطي الزوج أو الزوجة حقه، ونجعل أصل المسألة الأولى من مخرج صاحب الفرض الزوج أو الزوجة، يعني واحد على أربعة المسألة من أربعة، واحد على ثمانية المسألة من ثمانية إلى آخره. ثم بعد ذلك ماذا نعطي الزوج أو الزوجة حقه كاملا، حقه ماذا كاملا، ثم نعطي الورثة الباقين، نقول الباقي والباقي لهؤلاء والباقي لهؤلاء، فنجعل مسألة باقية بالمثال، يعني يتضح المقال إن شاء الله. فعندنا إذا مات ماذا الزوج وترك زوجة، وترك زوجة وأما وأخوين لأم، ترك الزوج زوجة وأما وأخوين لأم، من المعلوم أن الزوجة تأخذ الربع، ما في فرع وارث، واحد على أربعة، إذن أصل المسألة من أربعة ابتداء، أصل المسألة من أربعة، فنعطي الزوجة الربع واحد، تبقى معنا ثلاثة نقول هي للباقي، نجعل باقي، نقول عندنا أم وعندنا أخوان لأم، فنقول باقي، تسجل ماذا أمامهم الباء، أي الثلاثة هذه للباقي. ثم بعد ذلك تجعل مسألة بجانبها مسألة أخرى، تجعل مسألة مسطرة بجانبها، تقول عندنا أم وعندنا أخ لأم وأخ لأم آخر، الأم مع وجود يعني الجمع من الإخوة السدس واحد على ستة، والأخوين واحد على ثلاثة، فالمسألة من ستة، إذن هذه مسألة ثانية الآن نجعلها مسألة ثانية من ستة، وتلك من أربعة. ثم نعطي من، نعطي الأم السدس واحد، ونعطي الأخوين لأم ماذا الثلث واحد واحد، فكم عندنا ثلاثة، انتهت الستة الآن، أصبحت المسألة أصل مسألة من ثلاثة لأنها رد الآن. فننظر بعد ذلك بين ماذا، بين أصل مسألتهم، بين ماذا، بين الباقي وأصل مسألتهم. إذا كان بين، إذا كان الباقي ينقسم على أصل مسألتهم فيقولون تصح الثاني من الأولى، أي تكون الجامعة من الأولى. كم هي الأولى صحت عندنا؟ الأولى من أربعة، أربعة إخوان. الآن قلنا الآن المسألة من كم، من ثلاثة، بعد الرد أصبحت من ثلاثة، واحد واحد واحد. تنظر بين الباقي، كم الباقي الذي مر معنا؟ بقي ثلاثة، أعطينا الأم الزوجة واحد، بقي ثلاثة، فتنظر بين الباقي وأصل مسألتهم فيما يتعلق بالرد، إيش بين الثلاثة والثلاثة؟ تماثل، أي هذه تنقسم على هذه. فإذا كان الباقي ينقسم على أصل مسألتهم في باب الرد، تقول تصح الثاني مما تصح منه من الأولى، تصح الثانية مما تصح منه الأولى، أي فنجعل الجامعة كم؟ أربعة، فنجعل الجامعة هي أربعة. ثم معنا يا إخوان الله، نعيد مرة أخرى، مات الميت وترك من؟ عند من يقسم؟ زوجة أم أخوين لأم، تمام، الزوجة للربع، أصل المسألة من مخرج الزوجية، مسألة أربعة، نعطي الزوجة واحد، يبقى عندنا ثلاثة، نقول أم وأخوين لأم، نجعل نقول ثلاثة هي الباقي، الثلاثة هي الباقي، نسجل أمامها باء. ثم نجعل مسألة، مسألة ثانية، نسطر مسألة ثانية لمن؟ لأجل أن نقسم على من؟ أم وأخوين لأم، كأنها مسألة ما لها علاقة أجنبية عن الأولى، فنقول مسألة من كم؟ من ستة، لأن عندنا سدس وعندنا ثلث، واضح؟ فنعطي الأم واحد سدس، أخوين لأم، أخوين لأم، إخوة جمع من الإخوة، واحد للأم سدس، والأخ لأم والأخ لأم واحد واحد، فأصبحت المسألة كم؟ ثلاثة. فنؤكس على الستة هذه، وكأن أصل المسألة أصبحت من كم؟ من ثلاثة. رد الآن فيها، فننظر بين يعني ماذا أصل المسألة تيم وهي مسألة الرد، وبين الباقي، إيش بين الباقي الأول والرد؟ الباقي هناك ثلاثة، وأصل المسألة تيم في باب الرد ثلاثة، إيش بينهما؟ تماثل. أي بمعنى إذا كان الباقي ينقسم على أصل مسألة تيم فتصح الثاني مما صحت منه من الأولى، أي الجامعة المصوب بها، يعني الجامعة الآن تصح مما صحت من الأولى. صحت الأولى من كم؟ أربعة، فنقول الأربعة في الجامعة الأخيرة، مربع ثالث الآن نجعله ماذا؟ أربعة. طيب كيف نخرج نصيب الزوجة؟ تنقله نقلا فقط، كم لها الزوجة هناك؟ واحد، ننقله تحت الأربعة في المربع الثالث، ثم بعد ذلك قسمنا الآن، شوف قسمنا الثلاثة على الثلاثة من كم؟ الثلاثة الباقية على أصل مسألة ثلاثة على ثلاثة من كم؟ من واحد، صح ولا لا؟ الواحد تجعله فوق الثلاثة، فوق، من أجل الآن ماذا تفعل؟ أيوة، تقول واحد في واحد لمن؟ تبدأ بالأم تخرج نصيبها، واحد في واحد بكم؟ ولا باثنين؟ واحد، هيا بعده أخذ أم واحد في واحد، واحد واحد في واحد، خلاص اكتمت الأربعة. وضحت هذه إخوان؟ فنقول إيش المسألة عندنا؟ نقول إذا كان الباقي، ما هو الباقي؟ أي بعد الزوجة أو الزوج، الباقي إذا كان ينقسم على مسألة الرد مباشرة، تقول الجامعة مما صحت منه الأولى، صح ولا لا؟ تقول الجامعة مما صحت من الأولى، الأولى صحت من كم؟ من أربعة، إذن الجامعة أربعة. وكيف نفعل؟ ننقل نصيب الأم ونجعله هناك. فأنت الآن ماذا تفعل؟ تقول ثلاثة قسم ثلاثة واحد، تضع واحد فوق، فوق المربعات، فوق الثلاثة في مسألة الرد عندك ثلاثة، ضع فوقها واحد خارج المربع، من أجل ماذا؟ من أجل تضرب فيه نصيب الأم، نصيب الأخ، نصيب الأخ، فتجعلهم تحت الأربعة، تحت ماذا؟ الأربعة. وضحت هذه المسألة؟ ما وضحت، صح؟ يلا احنا ايش نفعل؟ الفرائض هذه تحتاج لها سبور، وتحتاج دروس خاصة، تلم لك خمسة، تجمع لك خمسة وتبقى تشتغلهم. لكن تدرس لك مسجد كامل يقول الفرائض خاصة من حيث الحساب. مرة سأل الشيخ الفوزان تدريس الرحبية، قال هذه ما يصلح تدريس عام، ما تستطيع لهم، كيف بتدرسهم تدريس عام؟ تخطط في الهواء. صحيح، بعض الأشياء تحتاج إلى سبور وخمسة وستة تجمعهم وتبقى تعمل المربعات والمشجرات والأشياء. على كل المحاول نحاول هكذا نقسم، ما مكتبوه أنتوا، اكتبوه في مربعات اللي عندكم، وربما يكون مسجل عندكم في بعض الكتب، هذه مسجل هذا المربع، ولكن تحفظ يعني الأولى كيف والثانية كيف، تعيدها. ها إذا نمر ها بالسبورة صعب بطول الله وقته. طيب عندك يا مسعود تعيد هذه؟ ما تستطيع. لا إله إلا الله. كيف لو دخلنا المناسخات؟ المناسخات فيها مربعات، مربع أول ثاني ثالث رابع خامس، ما تأتي على المربع الثالث أو الرابع إلا قد انتهى الأول، ما تدري ما فيه الأول. لكن سنعمل سبورة معلية، لابد من سبورة، لكن السبورة كيف أولا الأخوة فين؟ ها كيف نفعل؟ أيوة، لكن فين نفعلها؟ هنا هنا. طيب وهؤلاء يرجعون لهنا، صحيح، يعني لابد يرجعون إلى مكان. إحنا نحاول يا أخوان نلملم هذه، لأن لابد ننتهي من الرحبية، تأخرنا فيها، لابد ننتهي منها، وعندنا برنامج بإذن الله عز وجل من أجل البادئين، نرجع إلى ورقات الأصول من الأصول والمراقي بعدها إن شاء الله، بعد هذه يعني عندنا سلسلة إذا أطال الله في الأعمار نجعل هذه السلسلة ورقات الأصول من علم أصول العثيمين، ثم نرجع للمراقي، لأن المراقي هذه إحنا متعلقين بحقيقة، كلما حاولنا ننتهي منها تهرب منا، كلما جعلنا لها درسا ما أدري لماذا لا. سبحان الله، نحن سنجعل لها وقتا يوميا من أجل ننتهي منها، لكن مع الأيام صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ مسجل هذه تقاسيم تمام، اللي عنده هذا الكتاب يقول أخوانا فخري مسجلة، أنتم لابد تتابعوا هذا التشجير مسجل. احنا نشجر في الهواء الآن لأنه يحتاج للسبورة، يحتاج هكذا نكتب إن شاء الله أحد يفهم ستة هذه مكتوب مفهوم هذا أحتاج سبورة ولا قلم. في سؤال؟ في سؤال طويل عريض. لا لا طويل عريض إيش؟ يسأل عن المعاملة حقه صحيحة ولا لا؟ لا لا خليه بعد. خليه بعد. طيب لو أنا ما